يا الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم يا الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزال عنا أزيل ما قد نزال من فادح الخضر الشديد قديم قديم وجيد باق غني غني مجيد عدل إله واحد بر رؤوف رؤوف بالعبيد مع سلام وللنبي صر يا سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء منحنا سلام مما نخاف نخاف يا مجيد يا خيال بيضا وسود والآل والصحب الأسود سادوا بيضا وسود لا سيما ماح الحسود سيف الإله ابن الوليد